بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا تسكن الأرواح إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تزكو العقول إلا بمعرفته، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا يهتدي ضال إلا بهدايته، ولا يستقيم أمر إلا بتقويمه، ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره، ولا تنال سعادة إلا بطاعته، ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته، ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. الإله الحق والرب الحق والملك الحق والمنفرد بالكمال المطلق، لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله كلما سجع الحمام وهطل الغمام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الملك الجبار، مكور الليل على النهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي، وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا في رحابك، فلا تردنا عن جنابك. إلهي، نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن المخطئون، وأنت الغفار، وأنت الوهاب، وأنت الكريم، وأنت العظيم، وأنت الرحيم، وأنت الجواد، وأنت الواسع، وأنت الماجد، وأنت المعطي، وأنت الغفور، وأنت الشكور، فلمن تكلنا؟ لا رب لنا سواك فندعو، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. يا ذا المعروف، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع عطاؤه أبدا، وأهل النعمة التي لا تحصى سرمدا، يا دائم الإحسان، يا جزيل الخير والامتنان، اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وارزقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأجرنا من النار. ربنا أعزنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالعلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما مضى